وكلاهما صحيح. وكل والأظهر والأول أنهن قاصرات طرفهن قاصرات طرفهن على أزواجهن. نعم. وكل هذا يدل على جمال الرجال والنساء في الجنة ومحبة بعضهم بعضا محبة لا يطمع معها أحد إلى غيره، وشدة عفتهم كلهم، وأنه لا حسد فيها ولا تباغض ولا تشاحن، وذلك لانتفاء أسبابه. سبحان الله، لا إله إلا الله، لا أنت بقي. لا. عين أي حسن الأعين جميلات. العين عين. عين أي حسن الأعين جميلات ملاح الحدق، كأنهن أي الحور بيض مكنون أي مستور، وذلك من حسنه كأنهن أي الحور بيض مكنون أي مستور، وذلك من حسنهن وصفاتهن وصفائهن، وكون ألوانهن أحسن الألوان وأبهاها ليس فيها كدر ولا شين. في الآية الأخرى فأنهن اللؤلؤ المكنون. كأمثال اللؤلؤ المكنون. كأمثال اللؤلؤ المكنون. انتهى. انتهى. شفى ابن كثير على كأنهن بيض. بيض بيض. من اللي طلعها أول؟ شوف راح. كأنهن بيض. صحح ابن القيم رحمه الله أنه قال لو يعلم أهل الجنة لولا أن الله ربط على قلوب أهل الجنة لمات بشدة الفرح. صحيح العبارة؟ يمكن عندهم أحوال الجنة والأنوار أيضا والجمال وممكن طلعت. صحيح العبارة هذه أن الموت يذبح لأنها جنة ولا يذبح ولا ما يذبح. هذا تعبير عن كمال الفرح وشدة الفرح، ما هو مراد منه. قلت شيئا قوله كأنهن بيض مكنون. شوي شوي لا تستعجل. نعم. وقد تقدم في سورة الرحمن وصفهن أيضا. إيش وصفهن؟ أيضا. أصبر كأنه قد تقدم. إيش في سورة الرحمن؟ أنت تقرأ في موضع آخر لأنك استعملت الجوال وتيهت. عندك ابن كثير سورة الصفات. سورة الصفات. ها اقرأ شوي شوي. وصفهن بكرافتي. وصفهن ايش؟ بكرافة الأبدان. بكرافتي. ترافة. ترافة الأبدان. ترافة الأبدان وبأحسن الألوان. ها؟ وبأحسن الألوان. بأحسن الألوان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما كأنهن بيض مكنون يقول اللؤلؤ المكنون. لؤلؤ نعم، يعني هذا هو اللي أنا أريد. وينشد ها هنا بيت يشهد له قوله كأمثال اللؤلؤ. نعم. وينشد ها هنا بيت أبي دهبل الشاعر في قصيدة له. إيش؟ وينشد ها هنا وينشد وينشد وينشد وينشد نعم أحسن وينشد هنا نعم أحسن رأيك. بيت أبي دهبل الشاعر في قصيدة بيت أبي دهبل نعم بهدل ابن أبي بيت أبي دهبل دهبل نعم الشاعر في قصيدة له وهي زهراء مثل لؤلؤة اللغو اللغو اللغو وهي زهرة مثل لؤلؤة الغواص الغواص ميزت من جوهر مكنون. يعني طيب أحسنت بس الشاهد على أنه التفسير البيض باللؤلؤ كأنهن بيض مكنون لأن اللؤلؤ يشبه البيض في الشكل يعني في الحجم يعني والشكل وإلا لا يسمون فيها كأمثال اللؤلؤ المكنون. ومثل الغلمان كذلك فطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. كلها جمال في جمال جمال كله. نعم.